سلام عليكم. في المغرب، هذه قصة أتمنى إن ما يسمعها إلا اللي عمره 18 سنة وفوق، لأنها فيها شوي عنف، شوي بسيط يعني. كيفكم تسمعون كيفكم. هالقصة هذه حصلت في المغرب عام 2006. في رجل اسمه صالح، العم صالح هذا كبر في العمر شوي وصار تعبان، وهو رجل يشتغل في اليومية، يعني ما عنده وظيفة معينة، يعني يا دوب يطلع مصروفه ومصروف زوجته اللي هي ربت البيت وكذلك بناته الثنتين. عنده بنت اسمها مريم عمرها 23 سنة، واللي أصغر منها اسمها فاطمة عمرها 20 سنة. ما عنده بنات غيرهم ولا صبيان، بس هالبنتين، ويا دوب يطلع قوت يومه ويعطيهم. المهم بناته عندهم صديقات وكذا، فاقترحوا عليهم انه ليش ما تشتغلون وتساعدون ابوكم وكذا. قالوا والله ما في شغل. قالوا احنا ندبر لكم، وفعلا دبروا لهم شغلة نظيفة وكذا وعفيفة، ويشتغلون يعني باليومية كذلك، ويطلعون من الصبح ما يرجعون إلا بالليل، تعبانين هالبنات، ويا الله يطلعون يعني هالأجر اللي يأخذونها البسيطة ويعطونها لأبوهم أمهم. وأهل المنطقة أو الحي الشعبي اللي ساكنين فيه اسمه حي درب الكبير، وأنا سبق أني ذكرت قضية صارت هنا. درب الكبير معروف، حي شعبي جدا، وفي جنبه حي اسمه درب السلطان، وانا سبق اني كذلك ذكرت قضية فيه، من الاحياء الشعبية، وهذول الناس على قد حالهم يعني. المهم كل اهل الحي يعرفون هالبنتين الطيبات المحترمات اللي يشتغلون وهم أعمارهم 23 و20 سنة علشان يساعدون أبوهم الرجل التعبان اللي يشتغل في اليومية. يعني الكل كان يحترمهم في هالحي، يعني يشوفونهم وهم طالعين من الصبح وكل واحدة منزلة راسها في الأرض لحد ما توصل شغلها طبعا في مدينة ثانية في كذا، ويرجعون بالليل كل احترام وأدب، أبدا ما لهم صوت ولا حد يعرف عنهم شيء إلا كم واحدة من صديقاتهم، وصديقاتهم هذول كذلك ساكنين يعني في أحياء ثانية. المهم يوم الأيام وتنكشف حقيقة، حقيقة كانت صادمة جدا. أنا أقول لكم شلون الصدمة. الصدمة إن هالبنتين مش محترمات ولا أخلاق، وهذول البنتين يشتغلون في كرمكم الله في الدعارة، يطلعون من الصبح بكل احترام ومتحشمات وكذا، وما يبين عليهم وين رايحين. أول ما يطلعون برا الحي يبدلون ملابسهم، وكل وحدة تروح تصيد هالشباب وهالرجاجيل وتاخذ منهم اللي يطلع منهم من هالشباب، كل وحدة بصوب. علموهم منه صديقاتهم، صديقات السوء، ودائما السيء عفوا يعني عاهرة، تاجر مخدرات، يتعاطى، مجرم، حرامي، يتمنى كل الناس يكونون حرامية نفسه، معروفة. المهم سلكوا بهالطريق هذا هالبنتين مريم وفاطمة. طبعا ابوهم ما يدري ولا اهل الحي يدرون ولا حد يدري فيهم، كل واحدة كل يوم الثاني رايحة. هذه مريم اللي عمرها 23 سنة تعرفت على ولد اسمه منير. منير هذا عمره 29 سنة، يشتغل في حارس يعني حراسة السيارات، لما يكون في باركينج مثلا لمجمع يحطون حارس للسيارات، هذا كانت وظيفته يعني تبع شركة. تعرف على مريم وهذه تصيد الشباب. المهم طلع معاها عنده شقة في حي عين السبع، وهذا حي ترى أغلبه شركات ومصانع، لكن هو عنده سكن وكان يجيب مريم عنده فيها الشقة هذه. وهذا أصلا منير من أهل مدينة بني ملال، هذول المدينة هذه تبعد عن الدار البيضاء تقريبا 230 كيلومتر، أما حي السبع هذا كان قريب جدا يعني في وسط دار البيضاء. فكان يجيب مريم وكذا، شوي شوي صار بينهم علاقة حب، وقاعد يقنعها يقول لها يا مريم ليش ما تبطلين هالمهنة هذه السيئة وكذا، ليش ما تخلينا أنا وياك يعني نحب بعض ونتزوج ونكون أسرة وابتعدي. قالت لا أنا يعني غصبا علي، وقال لا لا ما في شيء اسمه غصبا علي تبيعين شرفك، لا لا غلطانة، خلاص خليك معاي أنا واترك المهنة هذه، علشان أنا ترى ما أرضى طبعا أتزوج وحدة شغالة في هالمهنة، وخلاص أنا راح أتزوجك وعفى الله عما سلف يعني. قالت له جد والله؟ قال أيوة. فصارت تجي عند منير بس، وتركت شغل الدعارة وأنها صارت زينة يعني، لكن وين زينة؟ قام تجي منير بس. ومنير هذا ما عنده إجازة إلا كل يوم سبت فقط، عندهم إجازة في المغرب كل يوم سبت، احنا عندنا هني كل جمعة وسبت، هناك أعتقد كل سبت. فصارت تجي له كل سبت يقولها أنا يعني شغل وشركة وكذا، تعالي لي بس السبت، تجي يروحون يتعشون ما تشو يرجعون للشقة. واستمرت فترة طويلة معها. المهم لما صارت علاقة حب وخلاص ومعزمين إنه يتزوجون وكذا، طبعا هو كان يضحك عليها ما يبي يتزوجها، كان بيستغلها ويبي يستغلها يعني يبيها لنفسه، ما يبيها تروح يعني هي غلطانة غلطانة، ما يبيها حق الناس يبيها حق نفسه بهالطريقة يعني، خبيث يلعب على خبيثة يعني بكل وضوح يعني. المهم هذه مصدقة وانه حب وكذا وخلاص، وهذا يعرفني ويعرف تاريخي ما راح يعيرني ما راح كذا، وانا راح اتوب بس نتزوج ومن هالكلام. وقام يسحب منها الفلوس اللي كانت تجمعها من هالمهنة هذه، وهي تعطيه يعني زوج المستقبل، طبعا هذا من وجهة نظرها ان هذا زوج المستقبل، وقاعد تعطيه تصرف عليه تصرف عليه، وهو مرات يعني يلعب عليها يقول لها والله اهلي محتاجين فلوس برسل لهم الى مدينة بني ملال، وانا الحين ما عندي، ومن تعطي ما عندها مانع، تحبه وخلص تعلقت فيه. يوم الايام وتصارح مريم اختها فاطمة، قالت لها يا فاطمة تدين أنا خلاص تركت مهنة هذه المهنة الدعارة وكذا. قالت لها أجل أنت وين تروحين وكذا، كل سبت أشوفك. قالت هي أنا تعرفت على واحد وصار بيننا حب وصار كذا، وش اسمه؟ قالت اسمه منير، وولد يعني محترم وحبوب وخلاص ومتفقين على الزواج. أختها قالت لها كيفك؟ المهم أن أبوها وأمها ما يدرون، ولما يطلعون من الحي ولما يرجعون ما حد يحس فيهم، كل احترام وكذا. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، هذا منير الشركة خلص العقد عندهم في هالمنطقة هذه اللي كان يشتغل فيها، فاضطر انه يشتغل في مدينة مديونة، وهذه تبعد عن الدار البيضاء 30 كيلومتر، ما هي بعيدة لكن ما هي بالوسط الدار البيضاء. فصار يقول حق مريم اللي هي عشيقته زوجة المستقبل اللي يضحك عليها، قال لها شوفي بما أني الحين صرت أنا بعيد ومشوار تروحين وتردين، أبيك تجين عندي كل سبت، عفوا سبت وسبت الطوفينة، يعني سبت إيه سبت لا، سبت إيه سبت لا، علشان الروحة والجية والمصاريف. قالت لا أوكي ما في مشكلة. أهم شيء الحب، ما دام الحب موجود يعني المسافة ولا هذا والوقت ما في مشكلة. البنت هيمانة فيه ومصدقة، فصارت تروح له فعلا أسبوع وأسبوع لا، واستمرت على هالحال لمدة سنة كاملة. يوم من الأيام تبي تروح عند منير وتقول لها أختها فاطمة اللي أصغر منها، قالت لها أنا بعد بطلع من الحي، خلينا نطلع مع بعض ونركب نفس هذا، وأنا بروح إلى مديونة يعني تصيد الشباب وكذا، وأنت من هناك روحي حق هذا منير. قالت لا أوكي تعالي. راحوا ركبوا محطة الباص هذه وانتقلوا إلى مديونة، وفاطمة قالت حق مريم بما أن أنا واصلة معاك أبي أشوف شكله هذا اللي أنت تروحين معاه منير، يعني تشوقت من كثر ما تسولفين عنه بشوف شكله. قالت خليك من بعيد شوفيه. وفعلا التقت مريم مع منير. هني كانت الصدمة، هذه الصدمة الأولى طبعا. فاطمة يوم شافت منير من بعيد طبعا عرفته، لكن ما تكلمت ولا قالت أي شيء، سكتت ورجعت البيت ومنتظرة أختها بس متى ترجع البيت. يوم جت أختها بالليل وتقوم فاطمة وتمسك مريم، قالت لها بس السؤال هذا منه؟ قالت هذا منير. قالت من أنت تعرفينه؟ قالت يبا هذا اللي أقول لك عنه، اللي إحنا بيننا حب صار لنا سنة. أو تنصدم. قالت له إيش فيك؟ ليش؟ شنو صاير؟ قالت تدرين إن هذا صار لي معاه علاقة 9 أشهر، واروح لك كل سبت وسبت لا في مدينة مديونة. طلع الحبيب شو مسوي؟ متعرف على مريم واكتشف ان عندها اخت اسمها فاطمة، راح تعرف على فاطمة كذلك، فهذه تجيه سبت والثانية تجيه السبت اللي بعده، موزع بينهم ما يدرون. هني اسمه منير، هناك اسمه ما ادري شنو، يعني اسم مختلف، ولاعب على الاختين ويحقدوا يا ابن الذين. يعني سالفة طبعا مريم عرفت ان سالفة سبت اي وسبت لا علشان يوزع بينها وبين اختها، هي ما تدري شو السالفة، واختها كذلك كانت مخدوعة نفس السالفة، وان شلون الحقير رايح يطارد اختها فاطمة من بعد ما تعرف عليها واكتشف ان عندها اخت ثاني. الولد جني وياخذ من هذه فلوس وياخذ من هذه فلوس، وقايل حق فاطمة نفس الموضوع، اتركي المهنة الدعارة مشو راح نتزوج. وهذه على ابونا ما تبي تقول لاختها السالفة، ساكتة تقول لا الى الان انا شغلة دعارة، لكن ايه كانت موقفة وما تروح الا عند منو؟ الحبيب منير اللي مغير اسمه طبعا مع فاطمة. اكتشفوا السالفة الحين ويحقدون طبعا، قعدوا مريم وفاطمة يسولفون. ايش كان يقول لك؟ ولا حرفيا كان يقول الكلام الحلو حق هذه والكلام الحلو حق هذه. مثلا ياخذ معلومات من فاطمة لما تسولف بشكل عفوي عن اختها مريم، ويعرف مثلا مريم شنو تبي شنو تفكيرها، يروح يعني يضرب على الوتر وياخذ معلومات من مريم ويضرب على وتر اختها فاطمة. وشوفوا بقول لكم شيء، ويشهد الله بدون مبالغة، في كثير من القضايا مرت علي أن واحد ناصب على أختين، كثير كثير اللي يتعرف على واحدة مو مضبوطة ما عنده مانع يتعرف على أختها ويضحك عليهم أبدا، لا ومو بس هو حتى على بنات عمها، وكثير بأي دولة كثير دول. مالكم بالطويلة، الحين مريم وفاطمة يبون ينتقمون من منير هذا خلاص. طبعا مريم ميتة قهر، انه رايح متعرف على اختها اللي اصغر منها وموعدها بالزواج صار له سنة وياخذ منها فلوس، وهذه قامت تبني احلام المستقبل والزواج وما ادري شنو، يعطيها سوالف وهذيك نفس السالفه، ولا وقعدوا ويسولفون مع بعض لمده اسبوع منتظرين متى يجي يوم السبت اللي هو دور منه فاطمه علشان ينتقمون منه، واسبوع وهم بس يسولفون مع بعض كل واحدة تعطي معلومة للثانية يموتون قهر زيادة. وتقول مريم حق فاطمة، قالت لها شوفي احنا لازم نلعب عليه مثل ما لعب علينا. قالت لها جد؟ بس؟ قالت بس اللي اسويه طاوعيني فيه. قالت اوكي. ويجي يوم السبت وتروح فاطمة وسوت نفسها طبيعي وقعدت عنده بالشقة شوي، ولا جاية أختها مريم وتطق الباب، تضرب الباب. طبعا كان منير وفاطمة يأكلون وشاربين خمور وسكرانين، افتحوا حق مريم. لما منير شاف مريم انصدم وعصب، قال لي جاي لنا جاية مو يومها يعني، ليش جاي وما ادري شو. قالت له اوكي اوكي بدخل بدخل بس. قال لا لا لا خلاص روحي روحي ارجعي. قالت لا لا لا بدخل. قال لا ارجعي الحين انا عندي ضيوف. قالت له شوف انا ادري ان عندك وحده، انا ادري وشايفتها البنت اللي معك، ما قالت اختي يعني، هذا خايف ما يعني هو يعتقد انهم ما يدرون، ما يبيها تكتشف منو هالبنت. قالت زين على الاقل بدخل الحمام، خلاص انت عندك علاقة مع بنت ثانية كيفكم، زين بدخل الحمام. وهذا شكران مشينه وتساهل الامر فاصل، قالها ادخلي. يوم ادخلت البنتين يسوون نفسهم انه مصدومين، هذه تقول لها فاطمة، هذه تقول لها مريم. قاعد يضحك منير يقول خلاص دامكم عرفتوا انكم خوات خلاص يعني خربان السالفة، تعالي يبا تعالي اكلي واشربي معانا وخلينا نسهر مع بعض، وهذا سكران يعني بعالم ثاني. وتقول له اوكي اوكي لا لا عادي عادي خل الوضع طبيعي، اختي هذه ما في مشكلة. وهذا مصدق يعني وساكت يضحكون وكذي ويخلونه يشرب يشرب، وفاطمة اصلا سكران وهذا يشرب يشرب. وتروح مريم للمطبخ، هذه اللحظة الحاسمة، وتروح تجيب سكين موجودة داخل مطبخ منير، سكين من السكاكين الكبار هذه، وتجي حق منير وهو قاعد يشرب وتغرس السكين في رقبته لدرجة قعدت تضغط تضغط تضغط لين بين راس السكين من الطرف الثاني من الجنب للجنب، تقلت السكين كذي طعن. وهذا بس يشاخر يشاخر يشاخر، توه شارب يبي يبلع، يشاخر يشاخر يشاخر ليه طبعا شلال دم، وهذه تضغط تضغط عليه ماسكته مضبوط لين مات. تعتقدون ان هذه صدمة صح؟ لا لا لا لا والله ما حزرتهم. الصدمة الله يسلمكم قامت معاها فاطمة وقعدوا يقصون بالرقبة قص قص قص يمكن لمدة نص ساعة ساعة، ظهر عرقلهم اللي هو النخاع الشوكي، النخاع الشوكي ولا العمود الفقري والله ما ادري، المهم اسألوا دكتور. في عظمة هذه اللي تطلع من الظهر، الظهر هذه جكرت معاهم. المهم لين فصلوا الراس. طبعا رجعت مريم تشرب تشرب وفاطمة لانها يعني دخلوا في حالة حالة من الجنون والهستيرية، خلاص ودم وراس بشري قاصينه ويشربون يشربون يعني عشان إنه يعني يغيبون شوي عن الوعي أو إنه يصيرون أكثر جرأة أو ما أدري شنو تفكير. المهم يشربون يشربون يشربون لين طفوا وتأخذ مريم الرأس. هذا صدمة رقم كم؟ 3 أو 4. المهم وتحط الرأس على طاجن، الأكلة اللي يسمون أكلات في المغرب طاجن. تبي تسوي شنو؟ تبي تسوي أكلة لحم الرأس مفور، هم يسمونه لحم رأس مفور، هذه أكلة عندهم طاجن. وتحط رأس منير ويغلي يغلي يغلي يغلي الرأس يغلي، خلته 10 دقائق ربع ساعة، وتجي وتنتف الشعر ونظفته ونتفت شوية الظهر مو شايل الشنة مضبوط والحواجب والرموش، وكل شوي تشرب كل شوي، ما خلت بطل موجود بالشقة اللي شربته مريم وفاطمة. أقول لكم سالفة الإنسان طبيعي ما يسويها، مستحيل. بعدين رجعوا مرة ثانية يفورون الرأس وتعصر عليه ليمون وتحط عليه كمون وتحط شوية بقدونس وتحط عليه حمص. هذا عندهم أكلة كذي رأس الخروف يجيبونه وطاجن. بعد ما استوت الطبخة ويجيبون الرأس ويأكلونه مع الشرب، كلوا الرأس، العيون اللي هو الجلد اللسان بكل صراحة. يعني أنا أدري أنكم راح تنصدمون صح؟ يبقى الله بالخير، ما أبي ألوع جبوتكم، بس تعرفون الباكة، الباكة الكراعين ورأس الخروف بالضبط سووا كذي، يعني كلوا الرأس ما خلوا إلا العظم، عظم الرأس بس. طبعا مريم كلت أكثر من فاطمة، وهم طالعين من الشقة ويشوفهم منه شافهم حارس العمارة مستغرب اشكالهم، تخرع وسكارة ودم، ولما شافوه كذي وهم دايخين قالوا له يعني كأنهم مو خايفين، ايه بلغ بلغ الشرطة ومشوا. هذا مو فاهم شو السالفة، لكن معاهم كيس حاطين فيها الرأس، العظمة الرأس فاضية، ويحذفونه في حاوية قمامة وهم ماشيين. هو شافهم لكن ما هو عارف شو السالفة، هذوش ذابحين خروف دجاجة شنو هذا اللي رموه داخل ما لكن قاموا اتصل على الشرطة، قالوا والله أنا شفت كذا كذا، قالوا طلعوا من، قال والله ما أدري أي دور. المهم جو رجال الأمن يضربون باب باب، عرفوا أن أهالي الشقق موجودين إلا هالشقة هذه، يضربون الباب يضربون، جابوا إذن كسروا الباب، ولا جثة بدون رأس محطوط على الغنفة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا فيه اللي هو الطاجن اللي يطبخون فيه في بقايا شيء مهول، يعني شيء ما يتصدق. أنا بترى بعطيكم توثيقات على القصة ها بالنهاية، بيطلع لي واحد بعدين لا أحد يقول لي أبو طلال أنت سبق أنك قلتها، لا ترى في قصص متشابهة. لا تقولوا لي قصة يسرى ويمنى، تذكرون قصتهم اللي كانوا يحبون الكويتي وهذاك الكويتي راح تركهم وحبلة واحدة ثالثة كان يقومون ويقتلون البنت الثالثة؟ ترى هذول غير، البنتين هذول توأم، هذول مو توأم. وترى لا تزعلون أهل المغرب أني أذكر قصة مثل كذي، يعني صحيح أن في مغربية في الإمارات طبخت صديقها المغربي ووكلت العمال سوتها مجبوس لحم، وكلت عمال باكستانيين، وأنا قلت هالقصة وكذبوني وبعدين طلع صحيح، وحتى اسمها ذكرتها موجودة في الفيديو السابق. فهذه غير هذه غير. وبعدين على فكرة مو بس المغربيات، يعني أنا عفوا عشان لا أحد يزعل، ترى أنا ذكرت قصة مرة أردنية اللي قطعت رأس زوجها وشوته، وذكرت قصة، ما أدري إذا ذكرت لكم قصة صالحة التونسية، إذا ما ذكرتها يعني أنا أخاف أني أقول القصة وأطلع سبق أني قلتها. فإذا ما قلت لكم قصة صالحة التونسية اللي اقتلت زوجها وكذا بلغوني عشان أقولها لكم. مالكم بالطويلة، هذول البنتين راحوا واختفوا ورجال الأمن يدورون. هذا منو؟ منو هذا صاحب الجثة؟ ما في رأس. الحارس قال والله هذه الشقة يعني كانوا يجون فيها أكثر من شخص وكذا، وهذه تؤجر باليومية. شلون باليومية؟ قال هذه مو شقة يعني حق شخص دائما. طلع هذا منير ما يأجر شقة هذه إلا كل سبت فقط، لأن عنده سكن تبع الشركة، وما كان يبي مريم وفاطمة يعرفون السكن الحقيقي اللي هو ساكن فيه، فكان يأجر هالشقة هذه ومتعود عليها علشان بس يستضيف فيه مريم وفاطمة. هني رجال الأمن قال حق الحارس زين لما تأجر واحد أنت ما تأخذ بياناته؟ قال في كثير، وبعدين اللي مأجرها يعطيها حق واحد ثاني وهذا واحد ثالث، يعني مثلا لأن بيوتهم بعيدة، لأن مثل ما قلت لكم هذا بيته يعني يبعد 230 كيلومتر عن دوامه، ما عنده إلا إجازة يوم واحد. فمثلا واحد يأجر الشقة لمدة أسبوع، كل واحد له إجازة يعطيها للثاني. فأنا ماني عارف منو فيهم، وإحنا ما نأخذ يعني ثقة، يعني شقة شنو فيها عشان يبوقها؟ يعني إحنا نأخذ تأمين وخلاص. خذوا بصمات الجثة وشيكوا على اللي أجرها أول مرة، قال إيه في هذا صاحبي اسمه منير. قالوا خلنا نتأكد بصمة ولا فعلا جثة منير، لكن وين الرأس؟ الحارس قال يبا البنتين هذول اللي طلعوا وأنا كأني شفت يعني شالي معاهم كيس. وليش توك تكلم يا الغبي؟ هذا الكلام اليوم الثاني قاعد يحققون. راحوا للحاوية ولا الحمد لله، لكن كانت الكيس كان في أسفل الحاوية، قعدوا يعني فترة طويلة وهم يطلعون وينبشون يعني رجال الأدلة الجنائية لحد ما عثروا على الرأس، والرأس فعلا كان عظم وخالي من كل شيء، ماكلين كل شيء. خذوا مواصفات البنتين وطلعوا يعني الاتصالات اللي كان يتلقاها هذا منير، في سواء في عمله في يعني وين، المهم هم عرفوا عن طريق الاتصالات هل هو موبايل او تليفون ارضي. هذه النقطة انا ما استوضحت فيها. مالكم بطويلة عرفوا البنتين، القوا القبض على مريم وعلى فاطمة. البنتين انكروا انكار، قالوا لا يبا لا نعرفه ولا بحياتنا شفناه ولا نعرف هالشقة، وإحنا بنات محترمين واسألوا أهل الحي. وفعلا رجال الأمن بدوا يسألون، قالوا يبا هذول بالعكس هذول ملائكة مو بنات عادية، بنات أخلاق يعني مستحيل أهل حي درب شو اسمه درب الكبير. انصدموا قالوا لا مستحيل، قولوا غير هالكلام يعني البنتين هذول احنا نشوفهم طالعين داخلين وراسهم بالارض وفي قمة الاحترام، مستحيل. قالوا كيفكم عاد؟ اضغطوا على البنت وبصماتهم موجودة في الشقة، لكن البنتين ما هم راضين يعترفون. سووا معاهم كل الطرق، ترى نفس قصة يسرى ويمنى، مو راضين يعترفون. المهم هذول اعترفوا، مو راضين ابدا، حطوهم في السجن. تحقيقات معاهم كل فترة وفترة، قعدوا في السجن لمدة 4 سنوات، والبنتين يعني حاطينهم بغرفة واحدة ومو راضين يعترفون، ومشاكلهم كثير وخوات مع بعض. المهم قاموا يسمونهم الصابرات، يعني صار لهم 4 سنوات يحاولون فيهم يعترفون مو راضين يعترفون، فسموهم هذول عنبر الصابرات. فالدرجة أن مثلا أي واحدة من السجن تسوي أي مخالفة أو ما تسمع الكلام يقول شوفي والله العظيم نوديك على عنبر الصابرات، يقصدون منه مريم وفاطمة، الكل يرتعد منهم، هذول ماكلين بشر، ما عندهم مانع يعني تعضج تاكل خدج، ما عندها مانع يعني، هذول مجانين خلاص. المهم بعد 4 سنوات فاطمة هذه خلاص تقول أنا خلاص يعني تعبت من السجن، والظاهر إن إحنا مطولين وأنا بيهم يعدموني خلاص، وتطلب الضابط وقالت له بعترف كل شيء. قال له شنو؟ قالت له السالفة من طقطق لسلام عليكم، وهذا كان يضحك علينا وياخذ فلوسنا وكذا، وكان يعني غاشني وغاش اختي، لذلك احنا سوينا كذا واختي اللي طعنته. راحوا جابوا مريم قالوا لها يبا اختك اعترفت يعني. قالت لي نعم انا يبا اللي سويت كذا كذا واختي ساعدتني، ويبا اعدمونا. قالوا لا لا احنا ما عندنا اعدام، ويحكمون عليهم مؤبد. وإلى الآن مريم صالح وفاطمة صالح في السجن اللي في الدار البيضاء. وأنا دورت بيني وبينكم على خبر، لكن طلع في واحد بالصحفي في عام 2006 ذاكر هالخبر، مو ذاكر تفاصيل، ذاكر أن بنتين اللي هم مريم وفاطمة قاتلين واحد اسمه منير، لكن ما عنده اللي هو تفاصيل الخبر كامل، لأنه دامجة مع قصة ثانية، واحدة قاتلة زوجها بنفس اليوم لكن في حي قريب من حي الدرب الكبير. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفي أمان الله، مع السلامة.